وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى بقية مباحث الإجماع كدليل متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى من أدلة الأحكام. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى الإجماع وحجيته، لنتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن نوع من أنواع الإجماع، وهو الإجماع السكوتي، ثم نعقب ذلك إن شاء الله تعالى ببيان بعض الضوابط السريعة المتعلقة بهذا الباب، باب الإجماع. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: النوع المتقدم للإجماع يسميه الأصوليون بالإجماع الصريح، وهو حجة قطعية ملزمة. أما الإجماع السكوتي فهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولا وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار. هذا هو الإجماع السكوتي. وإنما سمي إجماعا باعتبار أن الأصل في السكوت الرضا، وطالما أن المجتهد قد سمع رأيا من غيره فسكت عليه فكأنه وافقه على هذا الرأي، وإلا ما كان له أن يسكت عن رأي يخالف فيه غيره أو يخالفه فيه غيره. قال: وهل يعد حجة أم لا؟ هل الإجماع السكوتي هذا يعتبر حجة أم لا؟ يقول: اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب. القول الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا، وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة. قالوا: كيف يقول الساكت ما لم يقل، على أن الساكت لا يجزم أنه بلغه ذلك القول، ثم لو بلغه فجائز أن يكون منعه مانع من الاعتراف، ربما كان الهيبة للقائل، ربما كان المانع من الاعتراف هيبة القائل أو الخوف، خاصة إذا كان المتكلم صاحب سلطة ونحوها، أو لأنه يرى أنه لا إنكار في موضع اجتهاد، لأن البعض يرى أن كل مجتهد مصيب، وطالما أنه قد اجتهد ووصل إلى رأي يراه صوابا فلا إنكار عليه باعتبار هذه القاعدة أن كل مجتهد مصيب. ولكن احنا قلنا تصحيح هذه القاعدة لكل مجتهد نصيب، كما يجوز أن يكون أنكره ولم يبلغنا أو لغير ذلك. هذه هي الحجج التي استدل بها من لا يرون الإجماع السكوتي ولا يعتبرونه حجة في دين الله عز وجل، باعتبار أن الساكت لا ينسب إليه قول، وهذا نص كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، يقول لا ينسب لساكت قول. فربما يكون السكوت ناشئا عن سبب من الأسباب أو احتمال من الاحتمالات، فقد يكون السبب في السكوت عدم الاطلاع على القول المذكور، أو لتوقف الساكت عن الحكم في هذه المسألة، أو لقصد التروي حتى يتبين له وجه الحق فيها، أو لكون القائل أو المتكلم إماما من الأئمة يجب أو تجب طاعته ويخشى من مخالفته، أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا كان الاحتمال موجودا فلا ينبغي أن ننسب لهذا الساكت قولا أيا كان هذا القول، لمدى أدلة القائلين بعدم اعتبار الإجماع السكوتي وعدم كونه حجة. القول الثاني أنه حجة قطعية، وهذا يعني كما يقال على طرفي نقيض، قوم لا يرونه حجة بالكلية وآخرون يرونه حجة قطعية، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة، ولكن هذا قول بعيد. قال واحتجوا بأن السكوت في الأصل علامة على الموافقة والرضا. القول الثالث حجة ظنية، وهو قول للشافعي وبعض الشافعية والحنفية، بل هو في الحقيقة قول الجمهور ان الاجماع السكوتي حجة ظنية، واستدلوا بان الاحتمال الوارد على رضا المجتهد وعدم رضاه يجعل الجزم بموافقته ظنيا، لكن لما كان الاصل ان العالم لا يسكت في الموضع الذي يقتضي البيان دل ذلك على انه موافق على ذلك القول الذي بلغه، خاصة وان الله عز وجل اخذ الميثاق على اهل العلم ان يبينونه للناس ولا يكتمونه، وتوعد الله عز وجل الذي يكتم الحق بالعذاب الأليم، فلا ينبغي لمجتهد أن يسكت عن حق، لأنه كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرف، وهذا لا يليق بأهل العلم خاصة بأهل الاجتهاد منهم. فإن قيل لم يبلغه قول هذا القائل، نقول نعم قد لا يبلغه، ولكنها حادثة تحتاج إلى نظر واجتهاد، فإن لم يبلغه قول الآخر لزمه أن يجتهد هو بنفسه، وإلا فإن القائل بذلك يدعي بأن حجة الله عز وجل على خلقه يمكن أن تنقطع في زمن من الأزمنة، وهذا ينافي ما هو معروف من قيام حجة الله عز وجل على خلقه في كل وقت، ثم ينافي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو قال من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. فإن قيل فلغه الرأي وسكت لأن الحق لم يكن بينا له، نقول بوسعه بعد ذلك أن يبحث عن الحق ويتحراه، فإن عثر عليه لزمه أن يتكلم به. يعني ممكن المجتهد يسمع قولا لآخر، ولكن في وقت سماع هذا القول لا يكون مستحضرا للأدلة التي تخالف هذا القول، أو لم يكن قد بحث المسألة من قبل. فالواجب عليه أن يسكت حتى يبحث المسألة ويتروى في بحثه، فإن وافق القائل أعلن رأيه، وإن خالفه أعلن أيضا رأيه الإيه؟ المخالف، ولا يحل له السكوت. فإن قيل ربما سكت لخوف ونحوه، نقول هذا الخوف يدور بين أمرين: إما أن ينقطع بموت الذي يخاف منه، وعندئذ يجب عليه أن يصدع بالحق بعد زوال السبب المانع من الكلام، أو أن يموت هو قبل أن يموت الذي يخافه، وبالتالي لا عداد له في جملة المجتهدين في هذه المسألة. أو نقول إن جرت العادة بإن الإنسان إذا خاف أميرا أو جائرا أو إلى آخره لا يصدع بالقول على الملأ، وإنما يحدث به خاصته والمقربين به، ثم لا يلبس هذا القول أن ينتشر بين الناس، لأن كل عالم مجتهد لا شك أن له بطانة مقربة منه وخاصة يختصون به ونحو ذلك، فلا أقل من أن يبين رأيه لهؤلاء الطلبة أو التلاميذ الذين يختصون به أو يجتمعون حوله. فالظاهر والله تعالى أعلم إن سكت بعد هذا فكأنه موافق للقول المنتشر، المهم أن ينتشر القول بين الناس، فكأنه موافق لهذا القول، ويكون الإجماع بهذا الشكل حجة شرعية إن شاء الله تعالى. يقول وطائفة من الفقهاء تخص هذا النوع من الإجماع بالصحابة دون من بعدهم، لأن منصبهم منصب الصحابة الشريف لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة، وسيأتي إن شاء الله في مذهب الصحابي بيان درجة هذا الرأي اللي هو انتشار رأي الصحابي بين الصحابة وموافقتهم بالسكوت عليه أو عدم إنكارهم عليه، هل يعد حجة أم لا؟ الظاهر والله تعالى أعلم، والذي عليه عمل التابعين أنهم كانوا إذا بحثوا في المسألة فوجدوا قولا فيها قد اشتهر ولم يقفوا على مخالف لهذا القول من الصحابة، ما كانوا يتجاوزون هذا القول ويعتبرونه إجماعا للصحابة يعملون به، وهذا ما صرح به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وانتصر له الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه المهذب في علم أصول الفقه، ونسبه إلى جمهور العلماء من أنه حجة شرعية. قال وفي أي هذه المذاهب الصواب؟ احنا قلنا عندنا مذهبين على طرفي نقيض، مذهب لا يرى الإجماع السكوتي حجة ولا يعتبره ولا يراه إجماعا أصلا، ومذهب آخر يرى حجة قطعية، والمذهب الوسط في المسألة يرونه حجة ظنية كخبر الآحاد ونحو ذلك. قال إن معرفة واقع استعمال هذا النوع من الإجماع يساعد على إدراك المذهب الصحيح من هذه المذاهب. هذا الإجماع هو الذي يدعى في كثير من المسائل الشرعية، يعني أكثر من يقول أجمع العلماء على كذا إنما يقصدون هذا النوع من الإجماع، أو الذي أشرنا إليه من قبل اللي هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم لم يعرف لهم فيه مخالف. قال وهو مبني على أن الفقيه تتبع المنقول عن الصحابة والتابعين مثلا من الآثار والأخبار في تلك المسألة، فوجد جميع تلك الآثار قد اتفقت على حكم واحد، ولم يجد عن أحد من أهل زمانهم من نقل عنه خلافهم، فأجرى ذلك منهم على أنه إجماع، وإنما هو في الحقيقة هذا النوع من الإجماع، الإجماع السكوتي. أما أن ينتشر القول ويبلغ جميع المجتهدين فلا تظهر منهم له مخالفة، فهذا يستحيل أن توجد له مسألة واحدة توفر فيها هذا الوصف. والشافعي رحمه الله له من الكلام ما يدل على أن القول بهذا على هذه الصورة لم يعرف إلا في زمانه رحمه الله تعالى. فهذا الإجماع السكوتي ما هو في الحقيقة إلا رأي جماعة من الفقهاء محصور بعدد يسير محدود، وما كان رأيا يحكى عن العشرة والعشرين لا يصلح أن يكون دينا يحجر على الأمة بعدهم خلافه ويكون حجة ملزمة للناس إلى يوم القيامة، على أن كثيرا من تلك الإجماعات يدعى فيطلع من لم يدعيه على قول مخالف له صادر من أهل عصر ذلك الإجماع. إن حدث هذا فلا شك أن من عرف حجة على من لم يعرف، حجة على من لم يعرف، بمعنى أنه إذا وقف إنسان على مخالف في مسألة في عصر من العصور فعندئذ يكون الإجماع منخرما ولا يسمى إجماعا في مثل هذه المسألة. لكن إن لم نقف على مثل هذا المخالف أو مثل هذا القول المخالف، فالأصل أنه إجماع وهو على قول الجمهور حجة كما تقدم الكلام في ذلك. إلى هنا انتهى كلام المصنف في مسألة الإجماع، وبقي بعض المباحث نشير إليها سريعا لأن المجال كما قلنا من قبل مجال تيسير وتبسيط، وأيضا ابتداء في تعليم هذا الفن ليس مجال ضبط وتوسع ووقوف على اختلاف العلماء في مثل هذه الأمور. أولا، لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر، هذا على مذهب الجمهور، يعني كل المسائل اللي أذكرها الآن هذا مذهب الجمهور فيه، وربما يكون هناك مخالف ولكن نذكر رأي الجمهور جمهور الأصوليين في هذه المسائل. قالوا لا يلزم لكي يكون الإجماع حجة أن يبلغ عدد المجمعين حتى التواتر، حتى قالوا بأنه إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان أو أكثر من المجتهدين فاتفقوا على رأي في مسألة حادثة فإن قولهم هذا يعتبر إجماعا، فإن قولهم يعتبر إجماعا، وهذا على مذهب الجمهور كما أعيد وأكرر. ثانيا، اشترط عدالة المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق، لا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع سواء كان فسقه في عقيدته أو كان فسقه في عمله، لأن الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، والوسط العدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإذا خرج إنسان عن هذه العدالة التي زكى الله عز وجل بها الأمة فلا قبول لقوله، مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فألزمنا بالتثبت من قول الفاسق بخلاف العدل، فإنه لا يلزم التثبت من قوله. فإذا كان من نسب إلى الاجتهاد فاسقا في عقيدته أو في عمله فلا يعد ولا يقبل قوله مع المجتهدين المنسوب إليهم الإجماع. ثالثا، العالم بالفقه دون العالم بأصول الفقه، أو العكس، العالم بأصول الفقه دون العالم بالفقه. هل يعتبر قولهما في الإجماع أم لا؟ هل نعتد بقولهما في الإجماع أم لا؟ الذي رجحه الباقلان والغزالي وإمام الحرمين وابن السبكي وغيرهم أن قول العالم بأصول الفقه معتبر في الإجماع دون العالم بالفقه، وعللوا ذلك بأن العالم بأصول الفقه يملك آلة الاستنباط والنظر في الأدلة، بل لا يصير مجتهدا ولا يشهد له بالاجتهاد إلا بتعلم وإتقان أصول الفقه. أما العالم بالفقه دون أصوله فلا يعتبر مجتهدا، والإجماع إنما يعتبر فيه المجتهد دون غيره، وإن كان الجمهور يقولون بوجوب التلازم بين العلم بأصول الفقه والعلم بالفقه ليقبل قول المنسوب إلى الإجماع. يعني يقولون لكي يقال أجمع العلماء، وصف هؤلاء العلماء أن يجمعوا بين العلم بأصول الفقه والعلم بالإيه؟ الفقه. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن العالم بأصول الفقه لما كان مالكا لآلة البحث والاستنباط والاجتهاد فكونوا يعلم الفرعيات الجزئية أو العملية في الفقه أو لا يعلمها، هذه مسألة لا تعثر في كونه مجتهدا ولا تمنعنا من قبول قوله إذا وافق الإجماع أو كان في عداد المجمعين. إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة فهل يعتبر قوله موافقة ومخالفة أم لا؟ بمعنى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو هنقول الذين نقل إلينا قولهم من الصحابة، نقل عنهم قول معين فخالف هذا القول سعيد ابن المسيب او سعيد ابن جبير او شريح القاضي او الشعبي او غير ذلك من ائمة الفقه من التابعين، هل مخالفة التابعي تقدح في هذا الاتفاق المنقول عن الصحابة ونقول لم يقع الاجماع في هذه المسألة او الاتفاق في هذه المسألة، ام ان مخالفة التابعي او موافقته لا اعتبار لها؟ طبعا مسألة الموافقة ما فيش فيها ايه كلام، لكن الاعتبار في المخالفة. الظاهر والله تعالى اعلم ان طالما ان التابعي قد بلغ درجة الاجتهاد وابى في عصر الصحابة وسمعوه واقروه على ذلك فان مخالفته معتبرة، مخالفة التابعي المجتهد للصحابة في عصر الصحابة معتبرة. ولا شك أن من الصحابة من كان يبعث إلى التابعين من يسألهم وهو حي مجتهد، كذلك أنس بن مالك كان ربما يرسل السائل أو المستفتي إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، وربما أرسل علي رضي الله تعالى عنه المستفتي إلى شريح القاضي، وربما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، بل ربما جرت بينهم مناقشات ومحاورات في بعض المسائل، كما تناقش أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مع ابن عباس وأبي هريرة في مسألة الحامل التي مات عنها زوجها، بأي الأجلين تعتد؟ بأجل الوفاة أم بوضع الحمل؟ كان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تعتد بأبعد الأجلين، يعني عدة الوفاة كام؟ 4 أشهر و10. طيب والمرأة ستضع حملها بعد 3 أشهر، يبقى عدتها كام؟ 4 أشهر و10. طيب كانت تتضع حملها بعد 6 أشهر أو 8 أشهر يبقى عدتها كام؟ 8 أشهر. ده رأي ابن عباس. وكان أبو سلمة عبد الرحمن يرى أنها تعتد عدة الإيه؟ الحامل بوضع جنينها. وكان الحق مع مين؟ مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو الذي وافقه الدليل كما في قصة صبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنه. فهذا كله يبين أن اجتهاد الصحابي طالما أنه بلغ اجتهاد التابعي طالما أنه بلغ درجة الاجتهاد له مكانته بين أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا كان في جيل الصحابة أو في عصر الصحابة. من المسائل المتعلقة بالإجماع أنه يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين في المسألة أو في حكم المسألة، اتفاق كل المجتهدين على حكم واحد في المسألة، فإذا خالف الواحد أو الاثنان أو أكثر من ذلك فلا يعد ذلك إجماعا. لأن احنا قلنا قبل كده الإجماع إما أن يكون إجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا يلزم كل الأمة أن تعتقده وتعلمه، أو إجماع من إيه؟ من نقل إلينا قوله أو من حفظ إليه من حفظ قوله من المجتهدين بحيث لا يعرف لهم مخالف. فإذا وجد المخالف ولو كان واحد فقط فلا يعد ذلك إيه؟ إجماعا. ثم ينظر بعد ذلك في المرجحات، فرب رجل يكون أولى بالحق من إيه؟ من جماعة. أيضا وهذا نبهنا إليه في اللقاء الماضي أنه يشترط في انعقاد الإجماع أن يكون اشترط في انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون له مستند، أن يكون له مستند ودليل إما قطعي أو ظني أو خبر أحاد بل اجتهاد أو قياس. المسألة الأخيرة هذه اللي فيها بعض خلاف بين العلماء، هل يصح أن يكون مستند الإجماع قياسا أو اجتهادا أم لا؟ وفيها 3 أقوال. العلماء رحمهم الله تعالى، القول الأول إن هذا غير واقع وليس بحجة، إن لا توجد مسألة أجمع العلماء عليها وكان مستندهم قياسا أو اجتهادا، فبقولوا إن هذا لا يتصور. القول الثاني أنه يتصور ولكنه ليس بحجة. القول الثالث والأخير وهو قول الجمهور أنه واقع، وطالما أنه واقع فهو حجة، طالما أنه واقع فهو حجة. ومثلوا له بإجماع العلماء على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، وإجماع العلماء على جمع المصحف في كتاب أو على كتابة المصحف قياسا على حفظه في الصدور، لأن قالوا إن حفظه بين السطور أو حفظه في السطور كحفظه بين في السطور، خاصة إذا قل عدد الحاملين لكتاب الله عز وجل الحافظين له، فتكون وسيلة الحفظ هي الإيه؟ الكتابة. وهذا معلوم حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح الشيخ الألباني وغيره قوله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب، يعني بالإيه؟ بالكتابة، قيدوا العلم بالكتاب. ولا شك أن العلم كل العلم في كتاب الله عز وجل، فإذا قيدت السنة فلأن يقيد الكتاب خشية ضياعه، أو على كتابة المصحف قياسا على حفظه في الصدور، لأن قالوا أن حفظه بين السطور أو حفظه في السطور كحفظه فين؟ في الصدور، خاصة إذا قل عدد الحاملين لكتاب الله عز وجل الحافظين له، فتكون وسيلة الحفظ هي الايه؟ الكتابة. وهذا معلوم حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح الشيخ الألباني وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، يعني بالايه؟ بالكتابة. قيدوا العلم بالكتاب، ولا شك ان العلم كل العلم في كتاب الله عز وجل. فاذا قيدت السنة لان يقيد الكتاب خشية ضياعه وحاشا لله طبعا ان يضيع، ولكن قلة الحافظين له. اجمع العلماء على ذلك قياسا على حفظه في الصدور، واجمعوا ايضا على خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه قياسا على امامته في الصلاة، فقاسوا الامامة الكبرى على الامامة الصغرى، قالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيه لنا اماما في الصلاة وهي اعظم الاعمال، الا نرضاه لانفسنا في امور الدنيا؟ فقاسوا الامامة الكبرى على الامامة الصغرى في الصلاة. وكذلك ايضا اجمعوا على قتال مانع الزكاة قياسا على قتال تارك الصلاة، كما قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه قال: فوالله ما علمت الا ان الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للحق فتبعته، وتبعه على ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. صحيح المسألة فيها نص، ولكنهم كانوا في موضع محاورة بلا نص. النص كان عند مين؟ كان عن عبد الله بن عمر: ان امرت ان اصلي الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن الان ابو بكر وعمر بيتناقشوا في مسألة بلا دليل، فكان صدرهم عن ايه؟ عن القياس، واجمعوا على هذا الرأي واكده بعد ذلك الدليل، خاصة وان الله عز وجل عصم هذه الامة عن الاجتماع على ضلالة. المسائل المتعلقة بالاجماع: اذا اختلف الاولون على قول، إذا اختلف الأولون على قولين في مسألة ما، يعني بعض مسألة هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف، بعد الاختلاف اختلف المجتهدون في عصر من العصور أو في أول العصر مثلا في مسألة من المسائل، ثم اتفقوا بعد ذلك او اتفق بقيتهم بعد ذلك على رأي فيها، هل هذا يجوز او لا يجوز؟ الظاهر انه جائز وواقع، كما اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في اول الامر في خلافة ابي بكر، ثم اجمعوا بعد ذلك على خلافته رضي الله تعالى عنه وارضاه. لا، نقول وقع الخلاف ثم اجمعوا على احد القولين السابقين، ده مسألتنا. في خلاف في مسألة، بعضهم بيرى الجواز وبعضهم بيقول عدم الجواز، فجاء الطائفة من المجتهدين وقالوا الرأي الراجح في هذه المسألة هو الجواز، واتفقوا على ذلك بحيث لا يعرف لهم مخالف، فأقول موافقتهم هنا أولى من مخالفتهم، لأنهم ما كانوا يتفقون إلا بالرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما تبين لهم من أدلة ترجح الجواز أو عدمه. بقيت مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي: هل يجوز إحداث قول ثالث إذا وقع الاختلاف في مسألة على قولين؟ يعني اختلف الأولون في مسألة على قولين، فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا ثالثا في المسألة أم لا؟ بعضهم يرى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث بالكلية، وبعضهم يقول بل يجوز مطلقا. والقول الوسط في هذه المسألة التفصيل، وذلك إذا كان القول الثالث سينتج عنه رفع القدر المشترك بين المختلفين أولا فلا يجوز إحداث هذا القول. بمعنى أن نضرب مثال، نقول عندنا قولين في مسألة، في القولين دول قدر مشترك شبه مجمع عليه، فلو جاء واحد وأحدث قول ثالث يلزم منه نفي هذا القدر المشترك فهذا القول باطل ولا يجوز إحداثه. على سبيل المثال مثلا، العلماء اختلفوا في مسألة توريث الجد مع الأخ، فمنهم من قال ان الجد يحجب الأخ ويكون المال كله لمين؟ للجد. ومنهم من قال يعامل الجد كمعاملة الأخ، فإذا كان اثنين تقاسم المال، وإذا كان الجد معه ثلاثة من الإخوة يبقى يعامل كرابع لهؤلاء الإخوة. إن القدر المشترك بين القولين المختلفين دول إن الجد وارث في كلا الحالتين، إما إن يرث المال كله أو يرث كنصيب أحد الإخوة، فهل يجوز بعد ذلك أن يأتي آخر ويقول لا يرث الجد؟ لا يجوز، لأن ده بنقول قول ثالث يحرق الإجماع المتفق عليه عند من سبق بأن الجد وارث على أي حال. مثلا العلماء متفقون على مشروعية النقاط، بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالإيه؟ بالاستحباب. إيه القدر المشترك بين القولين؟ مشروعية. فإذا جاء آخر وأحدث قولا ثالثا بأن النقاط بدعة أو حرام يبقى قوله مردود، لأنه خرق للإجماع. الإجماع اللي عندنا هو القدر المشترك بين العلماء وهو مشروعية الإيه؟ النقاط. واضح؟ إذا بنقول إذا اختلف العلماء السابقون في مسألة على قولين وكان بين هذين القولين قدر مشترك، يبقى بنقول القدر المشترك ده مجمع عليه، فلا يجوز لآخر أن يحدث قولا ثالثا يخرق هذا الإجماع. لكن إذا كان الاختلاف السابق لا قدر مشترك فيه وجاء آخر وأتى بقدر مشترك بين القولين، يقبل قوله أو لا يقبل؟ يقبل قوله، لأن احنا دايما بنقول التركيز على الموافقة دون المخالفة. نضرب مثال مسألة فسخ النكاح بالعيوب الخمسة المعروفة اللي هي البرص والجدام والجنون والرفق والعنة، الرقاء هي المرأة التي اتصل قبلها بدبرها، والعنين هو الرجل الذي لا يستطيع إتيان المرأة، والجنون معروف والبرص معروف والجثام معروف. هذه العيوب من العلماء من قال يفسخ العقد بها كلها، ومنهم من قال لا يفسخ العقد بأي شيء منها. فإذا جاء آخر وقال يفسخ ببعضها، يبقى هو موافق لكل فريق في صورة من الصور ولا لا؟ يعني لو قال مثلا يفسخ بالمرض المعدي، يعني لو كان مثلا الجذام معدي يبقى يفسخ لأنه يعرض المرأة إلى الإيه؟ يفسخ لأنه يعرض المرأة للتلف ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم فرارة من العيش للأسف. فكيف تتفق العشرة الزوجية وفيها من الصرة والفرد وما يخالف هذا الحديث؟ إذا أقول مثلا هنا تفسخ بالجدان، يبقى هنا واقع اللي قالوا بتفسخ بالكل، وفي نفس الوقت إيه واقع اللي قالوا لا يفسخ بشيء في بقية الإيه من الأشياء. فنقول هذا القول الثالث طالما أنه يتفق مع المختلفين في صورة من صوره فهذا قول مقبول، بل هو أولى بالقبول من القولين الآخرين. ليه؟ لأنه غالبا بيكون فيه نوع من التوسط، وخير الأمور أواسطها. اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هل يعد حجة على من خالفهم؟ الظاهر أنه لا يعد حجة على من خالفهم، لأن احنا قلنا أن الإجماع المعتبر اتفاق مجتهدي العصر، ولا شك أن الخلفاء الأربعة صحيح من أفضل الصحابة، بل هم أفضل الصحابة، ولكن هم بعض الأمة، والمعتبر عندنا إيه جمهور الأمة أو كل الأمة في هذا العصر على الأقل. ومعلوم أن من كبار الصحابة من كان مخالفا لكبار الصحابة وكان الحق معه. كذلك أيضا إجماع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه في مخالفة غيرهما لا يعد إجماعا، وإن ثبت حديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن برضو بنقول إيه بعض الأمة وليس كل الأمة، والعصمة إنما هي ثابتة لكل الأمة وليس لإيه لبعضه. وقريب من هذا أيضا إجماع أهل المدينة فليس بحجة إلا عند الإمام مالك رحمه الله، والراجح أنه ليس بحجة لأنهم أيضا بعض الأمة. إذا نقول اتفاق الأئمة الأربعة في مخالفة غيرهم، أو اتفاق أبي بكر وعمر في مخالفة أو على مخالفة غيرهما، اتفاق أهل المدينة على مخالفة غيرهم، كل هذا لا يعد إجماعا، ويكون الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبا. هذا ما يتعلق بمبحث الإجماع كدليل من أدلة الأحكام. إذا تكلمت لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى عن شرع من قبلنا، نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.